في البحر كان نايم مبسوط النور الصغير في التمن محدود ملائكة السماء من بعيد ما ضربوا وهو في النسوة محل بشر الرؤى وراحوا للمسود ومجد الله حبك يا ربي أمالك لطيف إني أطيعك ويكون قلبي نضيف تعالى يا ربي وبات عندنا وخدنا في الآخر عارفين العدد الأخير ده؟ أنا عارف العدد الأخير ده مش مشهور قوي ما تحطش في شرايط بس هو جميل قوي بيقول بحبك يا رب يا ملك لطيف جميلة قوي حلو كده يعني أكيد الرب يسوع لما اتولد على الأرض رغم أنه كان الظروف اللي حواليه يعني والبقر بينعر وصوته مسموع وحاجات كده لكن أكيد كان وشه منور صح؟ التانيمة دي بتقول العدد ده تعالوا نقول العدد ده بحبك يا رب يا مالك لطيف إني أطيعك ويكون قلبي نظيف تعالى يا ربي وبات عندنا وخدنا في الآخر اللي فوق السماء كمان مرة بحبك يا ربي يا مالك لطيف علمني أطيعك ويكون قلبي لا يا ربي وبات عندنا وخدنا في الآخر لفوق السماء هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت انا فرحتي مني